السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إتماما للمسألة السادسة: فصل. وكما أن من حقيقة استقرار المندوب أن لا يسوى بينه وبين الواجب في الفعل، كذلك من حقيقة استقراره أن لا يسوى بينه وبين بعض المباحات في الترك المطلق من غير بيان، فإنه لو وقعت التسوية بينهما لفهم من ذلك مشروعية الترك كما تقدم، ولم يفهم كون المندوب مندوبا. هذا وجه. ووجه آخر، وهو أن في نعم لما قرر المؤلف رحمه الله تعالى في المسألة أنه لا يسوى بين الواجب والمندوب لئلا يظن وجوب هذا المندوب من قبل العامة، قد يظن بعض من يقرأ هذا الكلام أن المندوب يترك في بعض الأحيان، لكن قد يخيل إلى بعض العامة أن هذا الترك يقلل من قيمته ومنزلته بحيث يسوى بينه وبين المباح. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يترك الوتر ولا ركعتي الفجر سفرا وحضرا، فهل تترك مثل هذه التي داوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام لئلا يسوى بينها وبين الواجب، فيترك الوتر أحيانا وترك ركعة الفجر أحيانا من أجل ألا يسوى بينها وبين الواجب؟ لا. نعم؟ لا، ما يترك. ها؟ ما يترك، يعني تترك. النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك سفرا وحضرا، ما تترك. إذن وش معنى يسوى بينه وبين الواجب؟ شو الفرق بين ركعتي الصبح النافلة والفريضة عند العامي الذي يرى مواظبة أهل العلم عليها؟ يصلوا في البيوت. ها؟ يصلوا في البيوت ثم بيان. هو البيان حاصل وفي حاصل في كل شيء، في المباحات، في ذا لا داعي لهذا الكلام كله إذا حصل البيان. ها؟ إذا وقعت إذا وقعت يبين. إذا وقع اللبس هو إذا حصل البيان بالقول كفى، هذا شيء، لكن العام ما يفهمون، تداوم على شيء ما في فرق بينه وبين غيره، إذا تركته انتبهوا في فرق. لكن أيضا قد يخيل إلى بعضهم أن، وهو قول لبعض أهل العلم، أن الوتر واجب. لا شك أن هذه المسألة دقيقة وتحتاج إلى مزيد عناية، لئلا يتذرع بمثل هذا الكلام من يريد التخفف من بعض الوظائف الشرعية لا سيما المستحبات. يعني بعض الناس إذا سمع هذا الكلام فرح فرح شديد، يوافق هوا في نفسه، يقول لا أظن وجوبها وقد قيلت. المسألة معلقة في من يقتدى به، يقتدي به العامة، فمثل هذه الأمور تعالج بطرق تترتب عليها آثارها فلا تلحق بالواجبات ولا تترك لمزيد الحث عليها وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها. فلو فعلها أحيانا في بيته وأحيانا أمام الناس، وما يشرع في البيت ويتأكد في البيت أحيانا يفعل أمام الناس لئلا يفرط به الناس. يعني إذا تصورنا عالم ما يجي للمسجد صلاة الصبح إلا مع الإقامة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، الناس يقولون لو التقدم فيه مزيد أجر تقدم الشيخ فلان، فيتقدم أحيانا لرفع مثل هذا الوهم. مثل هذه التصرفات لا شك أنها تقضي على ما يتصور. قال النبي عليه الصلاة والسلام داوم على أمور ولم يبين، يعني لكن عرفت من قرائن أخرى دون التباس ذلك على الناس، وفي أمور تركها لبيان أنها ليست بعزيمة. هو المسألة الصحابة حرصهم عليه وعلى سنته وعلى اتباعه وعلى الاقتداء به وعلى ملازمته، قد لا يوجد نظيره في من جاء بعدهم، قد لا يوجد نظير، يحتاجون إلى مزيد بيان. الشيخ أحسن الله في حديث مسلم الأعرابي اللي قال الفرائض الخمس ثم لا بعلاقه، ما علاقة الرسول فيها السنة على هذه. لكن معنى هذا أن السنة غير مطلوبة؟ مطلوبة لكن هذا يستثنى عدم وجوبها. تقرير علمي صحيح أنه ما في غير الخمس، لكن العامة وش يدريهم؟ اللي جايين من قبل يذن جالسين بالمسجد وش يدريه أنك جالس من بيتك تطلب علم ولا تشتغل بنوافل العبادة وأن الصلاة في البيت أفضل؟ لا بد أن يتضافر الفعل مع القول في البيان بالنسبة للعامة. ولا لبس حاصل حتى في العهد الأول يا شيخ. شلون؟ يعني مثلا قيل بركعتين بعد العصر وقول من أنها عامة. أطر الناس على فهم واحد وعلى قول واحد وعدم خروج بعضهم عن الجادة وبعض هذا ما يمكن، مستحيل هذا. والأجور رتبت على مثل هذا. لا نقصد ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام أنه من النوافل، تقول عائشة أثبته وما تركه، والكثير يحمله على الخصوصية، فاللبس واقع. لا، الخصوصية هذا تصرف أهل العلم، هذا تصرف أهل العلم للتوفيق بين النصوص، لكن العامي ما يدرك مثل هذا. كمل. ووجه آخر وهو أن في ترك المندوب إخلالا بأمر كلي فيه، ومن المندوبات ما هو واجب بالكل فيؤدي تركه مطلقا إلى الإخلال بالواجب، بل لا بد فيه من العمل به ليظهر للناس فيعملوا به، وهذا مطلوب ممن يقتدى به كما كان شأن السلف الصالح. ومن المندوبات ما هو واجب بالكل، يعني كفروض الكفايات، نظرت إلى عموم الناس لا بد من أن يقام فيهم هذا الفرض الكفائي، واجب بالكل، لكنه بالنسبة لأفرادهم إذا قام به من يكفي صار من المندوبات. نعم. وفي الحديث الحسن عن أنس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال لي: يا بني، وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. فجعل العمل بالسنة إحياء لها، فليس بيانها مختصا بالقول. وقد قال مالك: تقدم أن البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول، لأن البيان بالفعل يوضح الصورة، والبيان بالقول قد يخفى بعض الصورة، قد لا يفي البيان بالقول بالتفاصيل المطلوبة، بخلاف البيان بالفعل. حاشا بيانه عليه الصلاة والسلام الذي يفصح الخلق. الحديث الذي ذكره مخرج عند الترمذي، فيه علي بن زيد بن جدعان، وهو مضاعف عند أهل العلم. نعم. وقد قال مالك في نزول الحاج بالمحصب من مكة وهو الأبطح: أستحب للأئمة ولمن يقتدى به أن لا يجاوزوه حتى ينزلوا به، فإن ذلك من حقهم، لأن ذلك أمر قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء. قد يقال خلاف هذا، لو طبقناه على ما مضى من كلام المؤلف، قلنا لو تتابع الناس عليه لظن أنه وجوبه وأنه من مناسك الحج. نعم. المسائل مثل هذه اجتهادية، مسائل اجتهادية لا يمكن أن يصدر فيها قول مضطرد. نعم. فيتعين على الأئمة ومن يقتدى به من أهل العلم إحياء سننه والقيام به لئلا يترك يترك هذا الفعل جملة، ويكون للنزول بهذا الموضع حكم النزول بسائر المواضع، لا فضيلة للنزول به، بل لا يجوز النزول به على وجه القربة. هكذا نقل الباجي، وهو ظاهر من مذهب مالك في أن المندوب لا بد من التفرقة بينه وبين ما ليس بمندوب، وذلك بفعله وإظهاره. وقال بعضهم في حديث عمر: بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. في هذا الحديث أن عمر رأى أن أعماله وأقواله نهج للسنة، نهج للسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر باتباع سنته: اقتدوا بالذين من بعدي، عليكم سنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لأنه ينظر إليه أكثر مما ينظر إلى غيره، لأنه مأمور باتباعه. نعم. وأنه موضع للقدوة، يعني فعمل هنا على مقتضى الأخذ عنه في ذلك الفعل، وصار ذلك أصلا في التوسعة على الناس في ترك تكلف ثوب آخر للصلاة وفي تأخير الصلاة لأجل غسل الثوب. وفي الحديث: وعجبا لك يا ابن العاص لئن كنت تجد ثيابا، أفكل الناس يجد ثيابا؟ والله لو فعلتها لكانت سنة. الحديث: ولمكان هذا ونحوه اقتدى به عمر بن عبد العزيز حفيده، ففي العتبية قيل لعمر بن عبد العزيز، الحقيقة سبط لعمر بن الخطاب، أمه بنت عاصم بن عمر. نعم. ففي العتبية قيل لعمر بن عبد العزيز: أخرت الصلاة شيئا؟ فقال: إن ثيابي غسلت. الاحتمال يكون عمر بن عبد العزيز مثل جده، ما عنده إلا ثوب واحد، يعني عمر يخطب في الثوب فيه بضع عشرة رقعة، خليفة المسلمين. نعم. وليس في أيام الشدة، بعد أن فتحت الفتوح وفتحت الدنيا على الناس. نعم. قال ابن رشد: يحتمل أنه لم يكن له غير تلك الثياب لزهده في الدنيا، أو لعله ترك أخذ سواها مع سعة الوقت تواضعا لله ليقتدى به في ذلك، ائتساء بعمر بن الخطاب، فقد كان أتبع الناس لسيرته وهديه في جميع الأحوال. ومما نحن فيه ما قال المواردي فيما صار ترك الصلاة في الجماعة له إلفا وعادة، وخيف أن يتعدى إلى غيره في الاقتداء به، إن للحاكم أن يزجره. واستشهد على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر أصحابي أن يجمعوا حطبا. الحديث: هذا كلام المواردي على أن صلاة الجماعة سنة عنده، وأما لو كانت واجب ما قال هذا الكلام. نعم. وقال أيضا فيما إذا تواطأ أهل بلد على تأخير الصلاة إلى آخر وقتها أنه له أن ينهاهم. قال: لأن اعتياد جميع الناس لتأخيرها مفض بالصغير الناشئ إلى اعتقاد أن هذا هو الوقت دون ما تقدمه. وأشار إلى نحو هذا في مسائل أخر، وحكى قولين في مسألة اعتراض المحتسب على أهل القرية في إقامة الجمعة بجماعة اختلف في انعقاد الجمعة بهم في بعض وجوهها، وذلك إذا كان هو يرى إقامتها وهم لا يرونها، ووجه القول بإقامتها على رأيه باعتبار المصلحة. يعني عندما يشترط العدد مثلا 40 حضر 20 ممن تنطبق عليهم الشروط وتلزمهم الجمعة، والعشرون الآخرون ما لا تنطبق عليهم الشروط، هل تقام أو لا تقام؟ قال: لئلا يظن بأهل البلد أنهم يتركون هذه الشعيرة، والناظر إليهم وعددهم قد اكتمل يظن فيهم التفريط ويتهمهم فيقيمونها من هذه الحيثية، مع أن العدد واشتراط 40 مبني على حديث واحد. نعم. وذلك إذا كان هو يرى إقامتها وهم لا يرونها، ووجه القول بإقامتها على رأيه باعتبار المصلحة، لئلا ينشأ الصغير على تركها فيظن أنها تسقط مع زيادة العدد كما تسقط بنقصانه. وهذا الباب يتسع، ومما يجري مجراه في تقوية اعتبار البيان في هذه المسائل وأشباهها مما ذكر أو لم يذكر قصة عمر بن عبد العزيز مع عروة بن عياض حين نكت بالخيزرانة بين عينيه ثم قال: هذه غرتني منك، لسجدته التي، يعني الأثر الذي في الجبهة، لا شك أنها تغر من بعض الناس وتغر بعض الناس، وهي ليست هي المقصودة في آية الفاتح سيماهم في وجوههم، لأنها وجدت في عند بعض الفساق أيضا، وجدت إذا قصدها وقصد أن توجد وتوجد، فليست هي العلامة المشار إليها في سيماه في وجوهه. نعم. هذه غرتني منك لسجدته التي بين عينيه، ولولا أني أخاف أن تكون سنة من بعدي لأمرت بموضع السجود فقور. يعني شيله، تزال لئلا يغتر بها أحد، رحمه الله. نعم. وقد عول العلماء على هذا المعنى وجعلوه أصلا يطرد، وهو راجع إلى سد الذرائع الذي اتفق العلماء على إعماله في الجملة وإن اختلفوا في التفاصيل، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. الذي يقول راعنا بمعنى انظرنا، بعض أهل الشمال يقول راعنا، راع يعني انظر. نعم، هذه الكلمة منوعة لأنها تشبه ما كان يقوله اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام، ويقول راعنا يعني من الرعونة، فإذا اشتبه الكلام والتبس الحق بالباطل يمنع الحق من أجل أن لا يلتبس بالباطل، بذلك سواء كان بالقول أو بالفعل. لأن بعض التصرفات التي يظن أو يذكر أنها احتراف شبيهة بأعمال السحرة، وإن كان صاحبها لا يتعامل مع جن ولا يقرب لهم شيء ولا تمنع، لأنه يأتي من يتعامل معهم ويقدم لهم ويقرب لهم القرابين ويشرك بالله ويقول أنا مثل فلان، كل احتراف. نعم. وقوله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقد منع مالك لمن رأى هلال شوال وحده أن يفطر لئلا يكون ذريعة إلى إفطار الفساق، محتجين بما احتج به. الله شايف رأى فلان يكفي، أو يقول قد يقول رأيناه مثل فلان. نعم. وقال بمثله في من شهد عليه شاهد زور بأنه طلق امرأته ثلاثا ولم يفعل، فمنعه من وطئها إلا أن يخفى ذلك عن الناس. وراعى زياد مثل هذا في صلاة الناس في جامع البصرة والكوفة، فإنهم إذا صلوا في صحنه ورفعوا من السجود مسحوا جباههم من التراب، فأمر بإلقاء الحصى في صحن المسجد، وقال: لست آمن أن يطول الزمان فيظن الصغير إذا نشأ أن مسح الجبهة من أثر السجود سنة في الصلاة. ونظير ذلك صنيع كثير، من أول الأمر كان شباب والآن كبار ونساء، فالمشي على سور المقبرة هذا موجود قبل 15 سنة، وزاد الآن صار فيه نساء وفي بنات وفي أشياء وفي شباب وفي منكرات. المحذور في هذا أن يطول العهد بالناس ويقول كنا في عهد العلماء والمشايخ يعددون من شاءوا، كنا نطوف على المقابر ولا قال لنا شيء، فإن تنتقل من كونها رياضة إلى اعتقاد، فيجب المنع حينئذ. أنا قبل 15 سنة وجهت رجال الحسبة ومنعوهم، لكن الآن قد لا يدرك لا يتمكنون من المنع، ما يملكون المنع الحين، والله المستعان. ها كيف بيزينونه؟ الله المستعان، أمور الدنيا صارت مقدمة على كل شيء، الرياضة تبي تدخل في كل شيء. نعم. صلى الله عليه شيخ زياد، مقصود في زياد بن أبي سفيان؟ سموه زياد بن أبي هو. إيه. ومسألة مالك مع أبي جعفر المنصور حين أراد أن يحمل الناس على الموطأ فنهاه مالك عن ذلك من هذا القبيل أيضا. نعم، لئلا يظن أن هالموطأ له شرعية خصوصية من الشرع دون غيره من كتب البشر، فمنع من ذلك إن صحت القصة. نعم. ولقد دخل ابن عمر على عثمان وهو محصور فقال له: انظر ما يقول هؤلاء، يقولون اخلع نفسك أو نقتلك. قال له: أمخلد أنت في الدنيا؟ قال: لا. يعني لا تخلع، لأنه بيصير وسيلة، كل ما كره الناس من خليفة شيء قالوا اخلع نفسك أو نقتلك. صار الإنسان بمجرد ما قال اخلع نفسك اخلع نفسه، إذن ما يستقر للناس إمام. نعم. قال له: أمخلد أنت في الدنيا؟ قال: لا. قال: هل يملكون لك جنة أو نارا؟ قال: لا. قال: فلا تخلع قميص الله عليك فتكون سنة. كلما كره قوم خليفتهم خلعوه أو قتلوه. ولما هم أبو جعفر المنصور أن يبني البيت على ما بناه ابن الزبير على قواعد إبراهيم شاور مالكا في ذلك، فقال له مالك: أنشدك الله يا أمير المؤمنين ألا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك بعدك، لا يشاء أحد منهم أن يغيره إلا غيره، فتذهب هيبته من قلوب الناس. فصرفه عن رأيه فيه لما ذكر من أنها تصير سنة متبعة باجتهاد أو غيره، فلا يثبت على حال. المسألة السابعة: المباحات من حقيقة استقرارها مباحات أن لا يسوى بينها وبين المندوبات ولا المكروهات. يعني مثل ما سبق أن المندوب لا يسوى بالواجب من جهة ولا يسوى بالمباح من جهة، كذلك المباح لا يسوى بالمندوب كما أنه لا يسوى بالمكروه. نعم. فإنها إن سوي بينها وبين المندوبات بالدوام على الفعل على كيفية فيها معينة أو غير ذلك توهمت مندوبات، كما تقدم في مسح الجباه بأثر الرفع من السجود، ومسألة عمر بن الخطاب في غسل ثوبه من الاحتلام وترك الاستبدال به. وقد عائشة تغسل ثوب النبي عليه الصلاة والسلام ويخرج إلى المسجد وإن أثر بقع الماء في ثوبه موجودة. قارن بين عائشة عليه الصلاة والسلام وبين عيشنا، يوجد بيننا من يخيط في السنة 360 ثوب، كل يوم ثوب، بحيث لا يعود إليه أبدا. والله المستعان. نعم. وقد حكى عياض عن مالك أنه دخل على عبد الملك بن صالح أمير المدينة فجلس ساعة ثم دعا بالوضوء والطعام، فقال: ابدأوا بأبي عبد الله. فقال مالك: إن أبا عبد الله، يعني نفسه، لا يغسل يده. فقال: لما؟ قال: ليس هو الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدي. ما يغسل يديه قبل الطعام، هذا قبل الطعام ما يغسل يديه. وبعد الطعام، بعد الطعام أثر عن بعض السلف أنه يقول: لم يكن لنا مناديل، إنما مناديل بطون أقدامنا. هذا بدل الفازلين وبدل لا، هو ترك للترفه، هذا المقصود، ترك للترفه. نعم. قال: ليس هو الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، إنما هو من رأي الأعاجم، وكان عمر إذا أكل مسح يده بباطن قدمه. فقال له عبد الملك: أأترك يا أبا عبد الله؟ قال: إي والله. فما عاد إلى ذلك ابن صالح. وهذه مسألة يسيرة جدا، لكن هم على جادة وعلى سنن، ما يريدون التغيير لأدنى سبب. نعم. قال مالك: ولا نأمر الرجل أن لا يغسل يده، ولكن إذا جعل ذلك كأنه واجب عليه فلا. أميت سنة العجم وأحيي سنة العرب، أما سمعت قول عمر؟ ليس لذات النسب يفعل مثل هذا، لكن العرب هم أول من دخل في الإسلام، وهم الذين تبعوا النبي عليه الصلاة والسلام واقتدوا به، وهم الصدر الأول من الأمة، والأعاجم جاءوا فيما بعد، فليست منزلتهم ومكانهم في اقتداء به عليه الصلاة والسلام مثل العرب. نعم. أما سمعت قول عمر: تمعددوا واخشوشنوا وامشوا حفاة وإياكم وزي العجم؟ وهكذا إن سوى في الترك بينها وبين المكروهات ربما توهمت مكروهات. التمعدد اتباع سيرة أو سنة معد بن عدنان الذي ما عرفوا التنعم والترفه، إنما عاشوا على الخشن من المأكول والملبوس. نعم. وهكذا إن سوى في الترك بينها وبين المكروهات ربما توهمت مكروهات، فقد كان عليه الصلاة والسلام يكره الضب ويقول: لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، وأكل على مائدته فظهر حكمه. نعم. قال خالد رضي الله عنه ورضاه: فاجتررته فأكلته على مائدة عليه الصلاة والسلام، فإباحته بالتقرير تقرير عليه الصلاة والسلام. نعم. وقدم إليه طعام وقدم إليه طعام فيه ثوم لم يأكل منه، قال له أبو أيوب وهو الذي بعث به إليه: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه. في صحيح مسلم: أنا لا أحرم ما أحل الله. نعم. وفي رواية أخرى أنه قال لأصحابه: كلوا فإني لست كأحدكم، إني أخاف أن أؤذي صاحبي. وروي في الحديث أن سودة بنت زمعة خشيت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة. ففعل فنزلت، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. يعني كون القصة قصة سودة هي سبب النزول هذه ضعيفة، وكونه حاصل حاصل أنه هبت نوبتها لعائشة خشية أن تطلق. فإذا خشيت المرأة من زوجها وظهرت عليها الأمارات والعلامات أنه استغنى عنها وتنازلت عن شيء من حقها، هذا ما في ما يمنع، لأن الأمر لا يعدوها. نعم. فنزلت فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا الآية، فكان هذا تأديبا وبيانا بالقول والفعل لأمر ربما استقبح بمجرى العادة حتى يصير كالمكروه وليس بمكروه. والأدلة على هذا الفصل نحو من الأدلة على استقرار المندوبات. اللهم صل على محمد وعلى آله. شواهد لسبب النزول هذا في الصحيح بس ما هو مرتبط بالآية ولا القصة ثابتة.